أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. الله Thank you. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Yeah. صلوات ربي وسلامه عليه. الله ذلكم الله إنه شيء عليم سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء اللهم صل على محمد. تفضل. إنه بكل شيء Thank you. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء من الدين ما وصي به يضرب. نعم نعم. ما تدعون إليه الله يجتبي إليه من يشاء Oh. فلذلك فانت صلى الله عليه وسلم

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون لهم ما يشاءون عند ربهم الله الله الله الله الله الله نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون لهم ما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير الله ذلك الذي يبشر الله عباده ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله الله الله الله الله الله ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا Oh, على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقول توبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي توبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل توبة عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما ويعلم ما تفعلون وهو الذي يقبض التوبة عن عباده وهو الذي يقول التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويعلم ما يفعلون ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات Oh, ولو بسط الله